ثبِّت قلبي على دينك، يا مُصرِّف القلوب صرِّف قلبي على طاعتك. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلبٍ لا يخشع: اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها. ربنا الجليل يقول في محكم التنزيل: يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم. القلب السليم هو القلب الخالي من الغل، الخالي من الشرك، الخالي من الشبهات، الخالي من الشهوات، الخالي من الكبر، الخالي من الأثرة وحب الذات، الخالي من كل ما نهى عنه الله ورسوله. ولهذا يا عباد الله، يجب علينا أن نجتهد على إصلاح قلوبنا، يجب علينا أن نجتهد على إصلاح قلوبنا كما نطلب مداواة أجسادنا. إذا أصيب أحدنا في عينه، أو أصيب في أذنه، أو أصيب في معدته، أو أصيب في قلبه، فإنه يهرع إلى الأطباء وإلى المشافي والمصحات يطلب علاجاً لبدنه، ولكنه حينما يصاب في قلبه، في مقتله، حينما يصاب عياذاً بالله، حينما يقع في الشبهات، حينما يصبح عبداً للشهوات، حينما يصبح عياذاً بالله متلبساً بالبدع والمعاصي والمنكرات، فإنه لا يبالي، فمن كثرة الذنوب والمعاصي يصبح قلبه أسوداً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا الأنبياء كلهم جاءوا ليربطوا قلوب العباد بالله، وليصلحوا قلوب أتباعهم، لأن القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وأصبح هذا العبد ربانياً يتحرك بمراد الله، ويمشي بمراد الله، ويقف حيث أوقفه الله، ويكون متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤثر عليه أحداً من الخلق. انتماؤه لله، انتماؤه لدين الله، تعظيمه لشرع الله، يضحي ويجاهد في سبيل الله من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. لسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. وكما قال الصديق رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ هكذا إذا صلح هذا القلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يطهر قلوبنا من الشرك، وأعيننا من الخيانة، وأن يزكي نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أمراض القلوب يا عباد الله أفتك من أمراض الأبدان، وهي تعمل في القلوب عمل السموم في الأبدان. والمرض مرضان، مرض الأبدان، ومن ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله: ليس على المريض حرج. ومرض القلوب وهو على قسمين: مرض شبهة وشك، وهو مرض النفاق والشرك والشبهات عياذاً بالله، ومرض شهوة وغي. أما المرض الأول فقد أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهذا مرض الشبهات، هذا مرض النفاق عياذا بالله، وهذا أخطر من الثاني. مرض الشهوات أخطر، مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات، وإن كان الثاني خطيراً أيضاً يؤدي إلى هلاك صاحبه. أما المرض الثاني وهو مرض الشهوات فأشار إليه ربنا عز وجل بقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة الزنا، مرض الشهوة التي تحمل صاحبها على ارتكاب المعاصي والفواحش. مرض الشهوات يتاب منه، ولكن مرض الشهوات قد لا يتاب منه، ولهذا تكمن الخطورة، ولهذا صاحب البدعة في الغالب إلا من رحم الله لا يتوب من بدعته. مرض الشهوات يفعله الإنسان ويستغفر ويعلم أنه قد ارتكب ذنباً وكبيراً، أما مرض الشبهات التي تعشش في قلوب بعض الفرق والجماعات والأحزاب فإنهم لا يتوبون منها، بل يعتقدون أنها هي الدين. فانظروا إلى مرض الفرق الهالكة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فرقة الخوارج، مرض شبهات تؤدي به إلى أن يفجر نفسه ويقتل نفسه، لأنه يعتقد أن هذا الفعل يقربه إلى الله، وأنه بهذا الفعل يدخل جنة الله، وأنه بهذا الفعل أنه مجاهد كبير، وأنه شهيد، وأنه ينال بذلك رضا الله. وانظروا إلى الرافضة الذين يضربون أنفسهم بالسلاسل والحديد ويعتقدون أنهم يتقربون بذلك إلى الله. وانظروا إلى الصوفية الباطنية الذي أحدهم يهز جبته ويقول: ما في هذه الجبة إلا الله. الذين يعتقدون أن كل ما ترى بعينك من حيوان ومن طير ومن كائن حي هو الله تعالى الله عما يقولون ويفعلون علواً كبيراً. وكذلك كل الفرق الضالة لها شبهات انحرفت بها عن صراط الله المستقيم وأوقعتها في الهاوية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو النجاة، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، هو الذي فيه صلاح القلوب. هذا القرآن الذي أنزله الله على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فيه صلاح قلوبنا، أن نقرأه ونحفظه ونتدبر ونقوم به آلاء الليل وأطراف النهار، ونخشع عند تلاوته. الذين إذا ذكر الذي إنما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو سيد الأذكار. فإن الذكر غذاء القلوب وصلاح القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومجالسة العلماء والرحلة في طلب العلم والجلوس بين أيدي العلماء الربانيين مما يعمل على صلاح القلوب، وينظف هذه القلوب، ويطهر هذه القلوب. لأنه بالعلم النافع نعرف الحلال من الحرام، وبالعلم النافع نعرف التوحيد من الشرك، وبالعلم النافع نعرف السنة من البدعة، وبالعلم النافع نعرف الحق من الباطل، وبالعلم النافع نعرف الخير من الشر. عرفت الشر لا للشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. ونسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح فساد قلوبهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يجعل هذه البلاد بلاد أمن وسخاء ورخاء، وأن يجنبها الفتن والمحن والوباء والغلاء وسائر النقم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.